الفصل العاشر في الزكاة. وفيه خمس مواد: المادة الأولى في حكم الزكاة وحكمتها وحكم مانعها. واحد: الزكاة حكمها. الزكاة فريضة الله على كل مسلم ملكا نصابا من مال بشروطه، فرضها الله في كتابه بقوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، سورة التوبة. وقوله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، سورة البقرة. وقوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، سورة المزمل. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. وقوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. متفق عليه. وقوله في وصية معاذ حين بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أنه قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. باء حكمتها. من الحكمة في مشروعية الزكاة ما يلي: واحد: تطهير النفوس البشرية من رذيلة البخل والشح والشر والطمع. اثنان: مواساة الفقير، مواساة الفقراء، وسد حاجات المعوزين والبؤساء والمحرومين. ثلاث: إقامة المصالح العامة التي تتوقف عليها حياة الأمة وسعادتها. أربعة: التحديد من تضخم الأموال عند الأغنياء وبأيدي التجار والمحترفين كيلا تحصر الأموال في طائفة محدودة أو تكون دولة بين الأغنياء. جيم: حكم مانعها. من منع الزكاة جاحدا لفرضيتها كفر أو كفر، ومن منعها بخلا مع إقراره بوجوبها أثر، وأخذت منه كرها مع التعزير، وإن قاتل دونها قتل حتى يرضى لأمر الله ويؤدي الزكاة، لقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، سورة التوبة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. متفق عليه. كما أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه في قتال مانعي الزكاة قال: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها، رواه البخاري. ووافقوا الصحابة على ذلك فكان إجماعا منهم. المادة الثانية في أجناس الأموال المزكاة وغيرها: ألف: النقدان وهما الذهب والفضة وما يقوم بهما من عقود التجارة وما يلحق بهما من المعادن والركاز وما يقوم مقامها من الأوراق المالية، لقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، سورة التوبة. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس، رواه البخاري. ده الأنعام. الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، سورة البقرة. وقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الهجرة: ويحك، إن شأنها شديد، فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا، رواه البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم: الذي لا إله غيره، ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي زكاتها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه، تطؤه بخفافها وتنطحه بقرونها كلما جازت أخراها، ردت عليه أو أولاها حتى يقضي بين الناس، رواه البخاري. جيم: الثمر والحبوب. الحبوب هي كل مدخر مقتات من قمح وشعير وفول وحمص وجلبانة ولوبياء وعدس وذرة وسلت وأرز ونحوها. وأما الثمر فهو التمر والزيتون والزبيب، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، سورة البقرة. وقوله سبحانه: وآتوا حقه يوم حصاده، سورة الأنعام. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقط السماء والعيون، أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري. ده الأموال التي لا تزكى. الأموال التي لا تزكى هي: 1، العبيد والخيل والبغال والحمير، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على العبد في فرسه وغلامه صدقة، رواه البخاري. ولأنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة عن البغال والحمير فقط. 2، المال الذي لم يبلغ نصابا إلا أن يتطوع صاحبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، متفق عليه. 3، الفواكه والخضروات، إذ لم يثبت في زكاتها عن الرسول شيء بيد أنه يستحب إعطاء شيء منها للفقراء والجيران، لعموم قوله تعالى: انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. 4، حلي النساء، الأحوط في حلي النساء الزكاة، على كل حال لما ورد من الأحاديث من ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: وقد رأى في يدها فتخات من فضة، ما هذا يا عائشة؟ قالت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. فقال: تؤدين زكاتهن؟ قال: لا. قال: وحسبك من النار، رواه الحاكم. حلي النساء إذا لم يقصد به غير الزينة فإن قصد به مع الزينة الادخار لوقت الحاجة فإنه تجب فيه الزكاة لما شابه من معنى الادخار. 5. الجواهر الكريمة كالزمرد والياقوت واللؤلؤ وسائر الجواهر إلا أن تكون للتجارة فتجب الزكاة في قيمتها كعروض التجارة. 6. العروض التي للقنية لا التجارة كالفرش ونحوها، وكذا الدور والمصانع والسيارات فلا زكاة فيها إذ لم يرد عن الشارع زكاتها. المادة 3 في بيان شروط أنصبة المزكيات والمقادير الواجبة فيها. ألف النقدان وما في معناهما. 1 الذهب وشروط زكاته أن يحول عليه الحول وأن يبلغ نصابا، ونصابه 20 دينارا والواجب فيه ربع العشر، ففي كل 20 دينار نصف دينار وما زاد فبحسابه قل أو كثر. 2 الفضة وشروطها الحلول وبلوغ النصاب كالذهب، ونصابها 5 أواق وهي 100 درهم والواجب فيها ربع العشر كالذهب، ففي 200 درهم 5 دراهم وما زاد فبحسابه. 3 من ملك قسطا من الذهب لم يبلغ النصاب وآخر من الفضة لم يبلغ النصاب جمعهما معا، فإذا بلغ نصابا زكاهما معا كلا بحسابه، لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم ضم الذهب إلى الفضة والفضة إلى الذهب وأخرج الزكاة عنهما. ضم النقدين في تكملة النصاب هو مذهب مالك وأبي حنيفة، والحديث يرويه أصحاب مالك عن بكير ابن عبد الله بن الأشج. مضت السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضم الذهب إلى الفضة والفضة إلى الذهب وأخرج الزكاة عنهما، كما أنه يجزئ إخراج أحد النقدين عن الآخر، فمن وجب عليه دينار جاز له إخراج 10 دراهم من الفضة، والعكس يصح كذلك، كما أن الأوراق المالية اليوم تزكي زكاة النقدين وهو ربع العشر، في حين أن أقصدة الأوراق للحكومات تتكون من الذهب والفضة معا. 4 عروض التجارة وهي إما مدارة، المدارة هي التي نباع بالسعر الواقع ولا ينتظر بها ارتفاع الأسعار، أو محتكرة، المحتكرة هي التي ينتظر بها غلاء الأسعار. فإن كانت مدارة قومت بالنقود رأس كل حول، فإن بلغت نصابا أو لم تبلغ ولكن لديه نقود أخرى غير التي زكاها بنسبة 2.5%، وإن كانت محتكرة زكاها يوم بيعها لسنة واحدة ولو مكثت أعواما عنده ينتظر بها غلاء الأسعار. 5 الديون من كان له على أحد دين وكان يقدر على الحصول عليه متى شاء وجب عليه أن يضمه إلى ما عنده من نقود أو عروض ويزكيه متى حال عليه الحول، ومن لم يكن له نقود سوى الدين وكان الدين يبلغ نصابا زكاه كذلك، ومن كان له دين على معسر ليس له استرداده متى شاء زكاه يوم يقبضه لعام واحد ولو مضت عليه عدة سنوات. 6 الركاز وهو دفن الجاهلية، فمن وجد بأرضه أو دارا مالا مدفونا من أموال الجاهلية وجب عليه أن يزكيه بدفع خمسه إلى الفقراء والمساكين والمشاريع الخيرية، لقوله صلى الله عليه وسلم في زكاة الركاز الخمس، متفق عليه. 7 المعادن إن كان المعدن ذهبا أو فضة زكى ما استخرجه منه إن بلغ نصابا وسواء حال الحول أو لم يحل، فإنه يجب عليه كلما استخرج كمية زكاها متى بلغت نصابا، وهل يزكيها بربع العشر أو بالخمس كالركاز؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فمن قال يزكي المعدن بالخمس قاسه على الركاز، ومن قال يزكي زكاة النقدين أخذ بعموم قوله صلى الله عليه وسلم، وليس فيما دون خمس أواق صدقة. فقوله صلى الله عليه وسلم خمس أواق شامل المعدن وغيره، والأمر في هذا واسع والحمد لله. وأما إذا كان المعدن حديدا أو نحاسا أو كبريتا أو غيرها، فيستحب تزكية المستخرج منه من قيمته بنسبة 2.5% إذا لم يجد نص صريح في وجوب الزكاة فيها، وليس هو من الذهب أو الفضة، فيزكي وجوبا. 8. المال المستفاد. إن كان المستفاد ربح تجارة أو نتاج حيوان، زكاه بزكاة أخرى ولا يلتفت إلى الحول فيه. وإن كان المستفاد من غير ربح تجارة أو نتاج حيوان، استقر به إن كان نصابا حولا كاملا ثم زكاه. فمن وهب له وهب له مال أو ورثه لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. ب. الأنعام، وهي 1. الإبل، وشروط زكاتها أن يحول عليها الحول، وأن تبلغ نصابا، ونصابها أن تكون خمسا من الإبل فأكثر، قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة، ليس فيما دون خمس ذود صدقة، متفق عليه. والذود يطلق على العدد من 3 إلى 10 من الإبل. والواجب في الخمس شاة جذعة أوفت سنة ودخلت في الثانية من غالب الغنم المزكي بطنا أو معزا، وفي العشر شاتان، وفي الخمس 10 3 شياه، وفي العشرين 4 شياه، وفي الخمس والعشرين بنت مقاد من الإبل، وهي ما أوفت سنة ودخلت في الثانية، فإن لم توجد فابن لبون يجزئ عنها وهو ما أوفى سنتين ودخل في الثالثة، فإذا بلغت 36 فبنت لبون، وإذا بلغت 46 فحق أوفت 3 سنين ودخلت في الرابعة، وإذا بلغت 61 فجذع أوفت 4 ودخلت في الخامسة، فإذا بلغت 76 فابنتا لبون، فإذا بلغت 91 فحقتان، فإذا بلغت 120 ففي كل 40 ابنة لبون، وفي كل 50 حقه. تنبيه: من وجبت عليه سن معينة ولم يجدها دفع المجهود إن كان أقل سنا من المطلوب، وزاد العامل شاتين أو 20 درهما، وإن كان أكبر من المطلوب زاده العامل شاتين أو 20 درهما جبرا للنقص، إلا ابن اللبون فإنه يجزئ عن ابنة المخاض بلا زيادة كما تقدم. 2. البقر، شرط البقر الحول والنصاب كالإبل، ونصابها 30 رأسا من البقر، والواجب فيها عجل تبيع أو في سنة، فإذا بلغت 40 ففيهما مسنة أوفت 6 سنتين، فإذا زادت ففي كل 40 مسنة، وفي كل 30 عجل، لقوله صلى الله عليه وسلم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسندة، رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. 3. الغنم، الغنم هي الضأن والمعز، وشروطها الحول وأن تبلغ نصابا، ونصابها 40 رأسا، وفيها شاة جذعة، فإذا بلغت 121 ففيهما شاتان، فإذا بلغت 201 فأكثر ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300، ففي كل 100 شاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا زادت ففي كل 100 شاة. تنبيهات: 1. اشترط الجمهور السوم، أي الراعي، يقال سام الماشية يسومها إذا تركها ترعى في الفلاة. اشترط الجمهور السوم في الأنعام، وهي أن ترعى الماشية أكثر من السنة في العشب العام في الفلاة، ولم يشترطه في وجوب الزكاة الإمام مالك رحمه الله، وهو عمل أهل المدينة. حجة الجمهور قول الرسول صلى الله عليه وسلم: في سائمة الغنم إذا كانت 40 ففيهما شاة إلى 20 و100. فقوله صلى الله عليه وسلم: وفي سائمة الغنم، انتزع منه الجمهور دليل اشتراط السوم في زكاة الأنعام في الغنم بالنص، وفي الإبل والبقر بالقياس على الغنم، وقالوا إن في مشقة العلف وكلفته ما يجعل القيد بالسوم معتبرا. 2. لا زكاة في الأوقاص من كل الأنعام، والوقص هو ما بين الفريضتين. فالذي يملك 40 شاة تجب عليها شاة إلى أن تبلغ 120، فإذا زادت واحدة وجب عليه فيها شاتان، فالعدد بين 40 و100 و20 يسمى وقصا ولا زكاة فيه، وهكذا في أوقاص الإبل والبقر. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فرائض الأنعام كان يقول: إذا بلغت كذا ففيها كذا، فعلم أن العدد بين الفريضتين لا زكاة فيه. 3. يضم في الزكاة الضأن إلى المعز لأنهما جنس واحد، وكذا الجواميس للبقر والإبل العراب، العراب أي إبل العرب، إلى البغت إبل خراسان التي لها سنامان، لشمول لفظ الجنس لها في قوله صلى الله عليه وسلم: وفي سائمة الغنم إلى إذا كانت 40 ففيها شاة، وقوله صلى الله عليه وسلم: في كل خمس ذود شاة، وقوله: في كل 30 من البقر. 4. الخليطان إذا كان كل منهما يملك نصابا، واتحد راعيهما ومرعاهما ومراحهما ومبيتهما، تؤخذ الزكاة عنهما مجتمعين، ثم هما يترادان في السوية. فإذا كان لأحدهما مثلا 40 شاة، للآخر 80، وأخذ الساعي شاة من شياه صاحب 40، رد صاحب 80 ثلثي شاة على صاحب 40. هذا ولا يجوز الجمع بين الغنمين المتفرقين هروبا من الزكاة، ولا تفرقة المجتمعين كذلك، لما جاء في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. رواه البخاري ومالك. 5. لا تقبل في الزكاة سخلة الغنم، أي الصغيرة، ولا العجاجيل في البقر، ولا الفصلان في الإبل، ولكنها تحسب على أصحابها، لقول عمر رضي الله عنه لعامله: عد عليهم السخلة ولا تأخذها. 6. لا تؤخذ في الزكاة هرمة ولا معيبة، عيبا ينقص قيمتها، لقول أبي بكر رضي الله عنه: ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس، كما لا تؤخذ كرائم الأموال كالمأخذ، وهي الحامل تقارب الولادة، وكالفحل والشاة تسمن للأكل، والربي التي تربي ولدها، لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إياك وكرائم أموالهم، ولنهي عمر رضي الله عنه المصدق يأخذ الأكولة هي الشاة، تعزل وتسمن للأكل. وغبي غبي أي شات ربى في البيت للبن، والماخذ الماخذ أي شاة التي قربت الولادة، وفحل الغنم. جيم الثمر والحبوب، شرط الحب والثمر أي يزهو الثمر، أي يصفر أو يحمر، يصفر أو يحمر، وأي يفرق وأي يفرق الحب الحب أو يطيب العنب والزيتون، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. ونصابها 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. متفق عليه. والواجب فيها إن كانت تسقى بلا كلفة بأن كانت عثرية، أو تسقى بماء العيون والأنهار العشر ففي 5 أوسق نصف بسق، وإن كانت تسقى بكلفة بأن تسقى بالدلاء والثواني ونحوها ففيها نصف العشر ففي 5 أوسق ربع وسق وسق، وما زاد فبحسابه قل أو كثر، قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا. العثرة أي البغل البعل الذي يشرب بعروقه من ثري الأرض بدون سقي، أو كان عثريا العشر وفيما سقى بالنطح نصف العشر. متفق عليه. تنبيهات: 1- من كان يسقي زرعه مرة بآلة ومرة بدونها الواجب عليه 3/4 العشر، هكذا قال أهل العلم، وقال العلامة ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا. 2- تجمع أنواع التمر إلى بعضها، فإن بلغت نصابا زكيت من وسطها، ولا يتعين دفعها من الجيد ولا من الرديء. 3- يجمع القمح والشعير والسلت في الزكاة، فإن بلغ المجموع نصابا زكى من غالبه. 4- تجمع أنواع القطنية، وهي الفول والحمص والعدس والجلبانة والترمس، فإن بلغت نصابا زكيت من غالبها. 5- إذا بلغ كل من الزيتون أو حب الفجل أو الجلجان نصابا زكى من زيته. 6- تجمع أنواع العنب إلى بعضها، فإذا بلغت نصابا زكيت، وإن بيعت قبل أن تصير زبيبا أخرجت الزكاة من ثمنها، وهي العشر أو نصف العشر حسب السقي. 7- الأرز والذرة والدخن، كل واحد منها صنف مستقل فلا تجمع إلى بعضها، فإذا لم يبلغ الصنف منها نصابا فلا زكاة فيه. 8- من استأجر أرضا فحرثها فبلغ الحاصل نصابا وجب عليه أن يزكيه. 9- من ملك ثمرا أو حبا بأي من أوجه الملك بهبة أو شراء أو إرث بعد استوائه فلا زكاة عليه فيه، إذ زكاته على واهبه أو بائعه، ولو ملكه قبل استوائه لوجبت عليه زكاته. 10- من كان عليه دين استغرق جميع ماله أو نقصه من النصاب فلا زكاة عليه. المادة 4- في مصارف الزكاة. مصارف الزكاة 8 ذكرها الله عز وجل في كتابه، فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. سورة التوبة. إيضاح لها وإيضاح هذه المصارف 8 كالتالي: 1- الفقراء، الفقير من لم يكن لديه من المال ما يسد حاجته وحاجة من يعول من طعام وشراب وملبس ومسكن، وإن ملك نصابا من المال. 2- المسكين، المسكين قد يكون أخف فقرا من الفقير أو أشد، غير أن حكمهما واحد في كل شيء. وقد عرف الرسول صلى الله عليه وسلم المسكين في بعض أحاديثه عرف الرسول صلى الله عليه وسلم المسكين في بعض أحاديثه فقال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غني يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. رواه البخاري. 3. العاملون عليها. العامل على الزكاة هو الجابي لها أو الساعي لجمعها أو القيم عليها أو الكاتب لها في ديوانها، فيعطى منه أجرة عمالته ولو كان غنيا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة للغني إلا الخمسة، لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. 4. المؤلفة قلوبهم. المؤلف قلبه رجل مسلم يكون ضعيف الإسلام وتكون له الكلمة النافذة في قومه، فيعطى من الزكاة تأليفا لقلبه وجمعا له على الإسلام، وجاء أن يعم نفعه أو يكف شره، أو لرجل كافر طمعا في إيمانه أو إيمان قومه، فيعطى من الزكاة ترغيبا لهم في الإسلام وتحبيبا لهم فيه. وقد يتعدى هذا السهم إلى كل ما من شأنه يحقق مصلحة للإسلام والمسلمين من أوجه الدعاية كبعض رجال الصحف وأهل الأقلام. 5. في الرقاب. المراد من هذا المصرف هو يكون المسلم رقيقا فيشتري من الزكاة ويعتق في سبيل الله، أو المسلم يكون مكاتبا فيعطي من الزكاة ما يسدد به نجوم كتابته ليصبح حرا بعد ذلك. 6. الغارمون. الغارم هو المدين الذي تحمل دينا في غير معصية الله ورسوله ويتعذر عليه تسديده، فيعطي من الزكاة ما يسد به دينه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحل المسألة إلا لثلاث: الذي فقر مدقع أي شديد، أو الذي غرم مفظع أي شنيع، أو الذي دم. المراد به المسلم يتحمل الدية فيطالب بها ولا يجد ما يسددها به، موجع. رواه الترمذي وحسنه. 7. في سبيل الله. المراد من سبيل الله العمل الموصل إلى مرضات الله وجناته، وخصه الجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى، فيعطي الغازي في سبيل الله وإن كان غنيا، ويشمل هذا السهم سائر المصالح الشرعية العامة كعمارة المساجد وبناية المستشفيات والمدارس والملاجئ لليتامى، غير أن أول ما يبدأ به الجهاد من إعداد السلاح والذات والرجال وسائر متطلبات الجهاد والغزو في سبيل الله تعالى. 8. ابن السبيل. ابن السبيل هو مسافر منقطع عن بلده البعيد، فيعطى من الزكاة ما يسد حاجته من في غربته، وإن كان غنيا في بلاده نظرا لما عرض له من الفقر في حال سفره وانقطاعه، وهذا إن لم يوجد من يقرضه قرضا يستعين به على قضاء حاجاته، فإن وجد من يقرضه وجب عليه أن يقترض ولا تعطى له الزكاة ما دام غنيا في بلاده. تنبيهات: 1. لو دفع مسلم زكاة ماله لأي صنف من الأصناف الثمانية أجزاء ذلك، غير أنه ينبغي أن يقدم الأهم والأكثر حاجة، وإن كان مال الزكاة كثيرا فوزعه على كل صنف موجود من الثمانية لكان أفضل. 2. لا تدفع الزكاة إلى من تجب على المسلم نفقتهم كالوالدين والأبناء وإن سفلوا، والزوجة وجوب نفقتهم عليه عند احتياجهم إلى النفقة. 3. لا تعطى الزكاة لآل النبي صلى الله عليه وسلم لشرفهم، وهم بنو هاشم وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد صلى الله عليه وسلم إنما هي أوساخ الناس. رواه مسلم. 4. يجزئ المسلم أن يدفع زكاة ماله لإمامه المسلم ولو كان جائزا، وتبرأ بذلك ذمته لقوله صلى الله عليه وسلم في الزكاة: إذا أديتها إلى الرسول فقد برئت منه، فقد برئت منها، برئت منها، فلك أجرها وإثمها على من بدلها. رواه أحمد وأورده الحافظ في التلخيص وسكت عنه. 5. لا تعطى الزكاة لكافر ولا فاسق كتارك الصلاة والمستهتر بشرائع الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، أي أغنياء المسلمين وفقرائهم، ولا لغني ولا لقوي مكتسب، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا حظ فيها للغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد رواه، يعني يكتسب قدر كفايته. 6. لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر يبعد بمسافة قصر فأكثر، لقوله صلى الله عليه وسلم: ترد على فقرائهم، واستثنى أهل العلم ما إذا انعدم الفقراء من بلد أو كانت الحاجة فيه أشد، فإنه يجوز نقلها إلى بلد آخر فيه فقراء، يفعل ذلك الإمام أو غيره. 7. من له دين على فقير فأراد أن يجعله من زكاته جاز ذلك، إن كان بحيث لو طلبه من الفقير لتكلف وسدده له، أما إذا كان آيسا من سداده أو أعطاه ليرده عليه فلا يجوز ذلك. 8. لا تجزى الزكاة إلا بنيتها، فلو دفعها بغير نية الزكاة المفروضة لما أجزأت، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى، فعلى دافعها أن ينوي بها الزكاة المفروضة عليه في ماله، وأن يقصد بها وجه الله تعالى، إذ الإخلاص شرط في قبول كل عبادة، لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، سورة البينة. المادة الخامسة في زكاة الفطر. 1. حكمها: زكاة الفطر سنة واجبة على أعيان المسلمين، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. متفق عليه. 2. حكمتها: من حكمة زكاة الفطر أنها تطهر نفس الصائم مما يكون قد علق بها من آثار اللغو والرفث، كما أنها تغني الفقراء والمساكين عن السؤال يوم العيد. فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وتمامه. فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وقال صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. رواه البيهقي وسنده ضعيف. 3. مقدارها وأنواع الطعام التي تخرج منها. مقدار زكاة الفطر صاع، والصاع 4 أمداد أي حفنات، وتخرج من غالب قوت أهل البلد، سواء كان قمحا أو شعيرا أو تمرا أو أرزا أو زبيبا أو إقطن. لقول أبي سعيد رضي الله عنه: كنا إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نخرج زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك، صاعا من طعام أو صاعا من إقط أي اللبن المجفف، أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب. متفق عليه. 4. لا تخرج من غير الطعام. الواجب أن تخرج زكاة الفطر من أنواع الطعام، ولا يعدل عنه إلى النقود إلا لضرورة، إذ لم يثبت عن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج بدلها نقودا، بل لم ينقل حتى عن الصحابة إخراجها نقودا. 5. وقت وجوبها ووقت إخراجها. تجب زكاة الفطر بحلول ليلة العيد، وأوقات إخراجها وقت جواز، وهو إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين لفعل ابن عمر ذلك، ووقت أداء فاضل وهو من طلوع الفجر، ومن طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل الصلاة، لأمره صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة متقبلة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. تقدم ووقت قضاء وهو من بعد صلاة العيد فصاعدا فإنها تؤدى فيه وتجزئ ولكن مع كراهة. 6. مصرفها، مصرف زكاة الفطر كمصرف الزكوات العامة، غير أن الفقراء والمساكين أولى بها من باقي السهام، لقوله صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، فلا تدفع لغير الفقراء إلا عند انعدامهم أو خفة فقرهم أو اشتداد حاجة غيرهم من ذوي السهام. تنبيهات: 1. يجوز أن تدفع المرأة الغنية زكاتها لزوجها الفقير، والعكس لا يجوز، لأن نفقة المرأة واجبة على الرجل ليست نفقة الرجل واجبة على المرأة. 2. تسقط زكاة الفطر عن من لا يملك قوت يومه، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. 3. من فضل له عن قوت من فضل من فضل له عن قوت يومه شيء فأخرجه أجزاؤه، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، سورة التغابن. 4. يجوز صرف صدقة فرض إلى متعددين موزعة عليهم، ويجوز صرف صدقة عدة أفراد إلى فرد واحد إذ جاءت عن الشارع مطلقة غير مقيدة. 5. تجب زكاة الفطر على المسلم في البلد الذي هو مقيم به. 6. لا يجوز نقل زكاة الفطر من بلد إلى بلد آخر إلا لضرورة شأنها شأن الزكاة.